بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهذه خاتمة هذه السورة من سور القرآن المكي، ألا وهي سورة الشورى. فخاتمة هذه السورة كانت بهذه الآيات: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وهذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكافرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وطبعا كما يعني بينا دائما، هذا هو اقتراح المكذبين، هذا هو اقتراح دائما المكذبين، يقترحون يعني طلب الآيات. وقلنا الغرض من كده العناد والتعنت، ليس من أجل الاسترشاد ولا من أجل الإيمان، ولا هم يبحثون عن الإيمان، لكن هو من أجل التعجيز والتعنت والعناد. فكان هذا هو المطلب: لولا يكلمنا الله، على أساس أن هم يعني لولا أن الله تعالى يكلمنا حتى نصدق أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا رغم طبعا الدلائل القاطعة المثبتة لصدقه وأنه رسول مبعوث من قبل الله، وأيضا صدق ما جاء به من الحق من رب سبحانه وتعالى، لكن كل ده العناد والتعنت والكبر. الكبر دايما ده مانع من قبول الحق، الكبر ده مانع من قبول الحق. وبالتالي الإنسان لابد أن يحرص على تطهير ما بداخله، الإنسان لازم يحرص أن يطهر ما بداخله. قلنا قد تتسلل ذرات الكبر إلى قلبه فتحول بينه وبين الطاعات، فتحول بينه وبين الطاعات. ذلك إحنا يؤكد الإنسان على نفسه، يؤكد دايما على نفسه إنه هو سباق إلى فعل الخيرات، وإن كان هناك مانع يمنع من فعل ذلك يسعى لإزالة ذلك المانع، وإلا قد لا نفعل ونبحث بعد ذلك عن السبب. ما هو السبب؟ ليس هناك مانع أن نفعل هذه الآية أو نتبع هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بنمتنع. لماذا نمتنع وليس هناك مانع؟ فعلى ذلك نبحث، عسى أن يكون ذلك الكبر تسلل إلى قلبك ويمنعك عند ذلك من فعل تلك الطاعات. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ردا على هؤلاء الذين طلبوا ذلك المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، عشان يعني يصدقوا أنه رسول مبعوث من قبل الله. طبعا كما بينا أنه ما من نبي أرسل الله عز وجل إلا وأعطاه من الآيات التي على مثلها آمن القوم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي الآيات التي على مثلها آمن القوم، يبقى مع الدلائل القاطعة على صدق أنه فعلا مبعوث من قبل الله وأن ما جاء به هو الحق. لكن حنجد أن أهل الكفر والمعاندة يبقى يقاسمون في ذلك ويطلبون ذلك المطلب ليس من أجل استرشاد أو الإيمان، فإنهم لا يبحثون عن الإيمان أو الطاعات، ولكن كل ذلك من أجل التعجيز أو العناد والتعنت. فيبين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وبتأتي الآيات لكي تصحح لنا هذه المسألة، أن إما أن الله تعالى يكلم هذا الذي اصطفاه وحيا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه، يعني ولا مخاطبة من الله سبحانه وتعالى، لا، يبقى ده بيلقى في داخله في نفسه، ويبقى ده صورة من الصور، يبقى كيف بيأتي ذلك الوحي؟ إما أنه هو يعني أن الله تعالى وحيا يعطي ذلك الوحي، يلقي الوحي في قلب ذلك الرسول دون أن يرسل إليه الرسول الملكي، وبالتالي نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الرؤيا، يرى الرؤيا، وطبعا ده صورة من صور الوحي، يبقى هذه الرؤيا التي يراها في منامه صورة من صورة، وهذا أول ما بدأ به الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى الرؤيا ثم تأتي مثل فلق الصبح، يبقى ده كان الحال، وبالتالي على ذلك هذه صورة. صورة أخرى أيضا أول وراء حجاب، كما كلم الله تعالى موسى، والله تعالى كلم موسى تكليما كما نعلم، ولكن من وراء حجاب، يبقى موسى عليه السلام ما طلب ذلك المطلب من ربه أن يراه بيّن له ربنا سبحانه وتعالى أنه لن يراه، وعلى ذلك قال انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربنا سبحانه وتعالى الجبل جعله دكا، وبالتالي خر موسى صاعقة. وعلى ذلك ما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وده الحال الغالب هو إرسال هذا الرسول الملكي جبريل عليه السلام، كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي بإذنه ما يشاء، يبقى على ذلك ما أوحاه الله عز وجل إلى ذلك الملك الذي يبلغ هذه الرسالات عن ربه سبحانه وتعالى إلى الرسول البشري، فلذلك كل ذلك بإذن ربك سبحانه ومشيئته، إنه علي حكيم، الله عز وجل يوصف بعلو الشأن وعلو الذات سبحانه وتعالى وعلو القهر، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا الوحي الذي أنزل الله عز وجل على الرسول، والله تعالى وصف هذا القرآن بأوصاف عديدة، كل وصف من هذه الأوصاف ينطبق انطباقا على هذا الكتاب، يبقى كل وصف ينطبق على هذا الكتاب، وصف الله عز وجل هذا القرآن بأنه الفرقان وأنه النور إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي مرت علينا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك سماه الله عز وجل بالروح، أي أنه الحياة، حياة بلا قرآن ليست بحياة، حتى لو ظننا أنه يعيش ليست بحياة، يعني ليست بحياة، يبقى حنجد أن هناك يعني فرق ما بين الروح والجسد، يعني تباين بين روح هذا الإنسان وجسد الإنسان، يعني كما أن الجسد بيحتاج إلى هذه المقومات من طعام وشراب، أيضا الروح بتحتاج، وإلا هيحدث فصل وانفصام بين الروح والجسد، لذلك إحنا بنجد أن هناك شعوب هي شعوب متقدمة، وأيضا شعوب وصلت إلى درجة من الرقي، ولكن نجد أن نسبة الانتحار في هذه البلاد كبير، أنت تتعجب، عندهم كل مقومات الحياة، عندهم كل مقومات الحياة وكل ما يشتهون، كل ما يريدون من رغبات أو ملذات أو شهوات ميسور أن يحصلوا على ذلك، يعني ومع ذلك تجد نسبة الانتحار كبيرة، لماذا؟ لأنه قد حدث هذا الانفصام بين الروح والجسد، بين الروح والجسد، لكن بالنسبة للمسلم عند ذلك هذا الامتزاج بين الروح والجسد، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لما دعانا قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يبقى في زاد آخر إحنا لابد أن نحصل على ذلك الزاد، يبقى زاد التقوى قلنا لأن هذا هو الزاد الذي يصل إلى الأرواح، فعشان ما يحدثش نوع من أنواع الانفصام بين الروح والبدن يبقى لابد أن يكون هناك توازن، نجد دايما اهتمام الإنسان بالبدن دايما كده، إن كان بطعام بشراب بأن يتنزه في مكان ما، كل ده من أجل البدن، وبينسى تماما مسألة الروح وغذاء الروح، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما يعني هو معلوم، يبقى لابد من هذا الغذاء، غذاء التقوى، يبقى ده ما تتغذى به الروح حتى لا يحدث هذا الانفصام بين البدن وبين الروح، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى اللباس اهو ده ساتر للانسان، لكن هناك لباس التقوى ذلك خير، يبقى هذا لباس ايضا يبقى لهذه الروح، هذا ايضا طعام لهذه الارواح. يبقى لابد ان نتعاهد الروح كما اتعاهد هذا البدن حتى لا يحدث هناك خصام بين البدن وبين الروح، ولا يحدث انفصام بين البدن وبين الروح. فربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن بأنه الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح والحياة هو الحياة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما مرت علينا الآيات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى فرق ما بين الميت والحي، يبقى بيتكلم على الموت الحقيقي والحياة الحقيقية، مش بيتكلم على الموت والحياة العرفية، لا، الحياة العرفية والموت العرفي كلنا عارفينه. يبقى فلان ده حي، يبقى نقول أن فلانا حي يرزق، يبقى لسه ما زالت الروح ممتزجة بالبدن. فلان مات، يبقى عند ذلك نعلم أن الروح قد نزعت من ذلك البدن. ده أساسا الموت العرفي والحياة العرفية. لكن إحنا في حقائق، هذه الحقائق لابد من السعي ورائها كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أسعى وراء هذه الحياة الحقيقية، يبقى الحياة الحقيقية، وأعلم كده أن أنا أفر من الموت الحقيقي. فين الموت الحقيقي؟ يبقى الإنسان بيأكل وبيشرب وبيستمتع هو في وجهة نظري بالحياة، لكن هو بعيد عن كتاب ربي، بعيد عن الطريق المستقيم، بعيد عن هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إنسان ميت حتى لو قال عنه الناس أنه حي. ولذلك كما قالوا كما بيّن سبحانه أن الحياة الحقيقية على قدر ما يأخذ الإنسان من كتاب ربي، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى دي أدي الحياة، وده كان ميت وأحياه الله عز وجل بهذا النور الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يبقى ده الروح، يبقى اندبت في ذلك الجسد، يعني كانت الحياة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يبقى ما كانش لنا دراية بأي حاجة، كانش عندنا أي دراية بالكتب السابقة وبما أرسل الله عز وجل من أنبياء أو مرسلين، ما كانش لنا دراية حتى بذلك الكون الذي نحيا عليه، وما كانش لنا دراية بأمر الآخرة، ما كان لنا أي نوع من أنواع الدراية يعني بأي شيء. ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي علمنا من فضله، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى لما احنا أفكر كده، يبقى هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، ما كان لنا دراية ولا معرفة ولا يعني أي علم بهذه المسائل لولا أن الله تعالى أنزل لنا هذا الكتاب. إحنا كانش لنا دراية بأحوال الأمم السابقة وأخبار الأمم السابقة ومن أرسل الله عز وجل من أنبياء إلى هذه الأمم وما دار من حوارات بين ذلك الرسول وبين قومه، ما كان لنا دراية بذلك، ما تعلمنا ذلك إلا من خلال القرآن، وكذلك ما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن. فهو رسول النبي الأمي كما صور ربنا سبحانه وتعالى وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجيد القراءة والكتابة، ولكن يترى جاب هذه المعلومات منين، هذه المعارف منين؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى، من هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لكن لما نزل هذا النور فيستضيء الإنسان بهذا النور الذي أنزله الله عز وجل على رسوله حتى نلمس هداية ذلك الطريق. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى لابد أننا نرجع هذا الفضل إلى ربي سبحانه، نرجع هذا الفضل إلى ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل علمنا ما لم نكن نعلم، كانش لنا دراية، والله عز وجل من رحمته أعطانا الأدوات، أدوات التعلم، وجعل لنا سبحانه وتعالى السمع والبصر والفؤاد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولازم أنا دايما كده لا أنسى ما اغفلش عن هذه الحقائق، دي حقائق، لا تغفل عن ذلك الأمر حتى تعرف هذه المنة والفضل من ربك سبحانه وتعالى عليك. قلنا لأن ممكن الإنسان يعني عند النسيان يطغى، يعني عنده طغيان، وده حال الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيحذر من ذلك. ممكن الإنسان يبقى الطغيان يبقى من جهة المال، الطغيان من جهة السلطان، الطغيان من جهة العلم، يعني أنت لذلك تنتبه. يبقى لما أعرف هذا الفضل دايما وأكد على نفسي أن هذا الفضل لرب سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان يبقى عنده تواضع، عنده انكسار، عنده تذلل بين يد الله سبحانه وتعالى. هذا لا يتأتى إلا لما ننظر إلى هذه النعم دايما، ننساش، لا أنسى أبدا. يبقى كل مسألة بتعلمها يبقى نقول بعد 30 سنة، بعد 40 سنة من القراءة والتعلم تأتي مسألة، وبالتالي هذه مسألة لم أكن أعلم هذه المسألة، هذا من فضل ربي، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل علمنا ذلك الأمر، ما كان لنا نصل إليها إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينظر إلى ذلك دايما كده، دايما أي مسألة يبقى نقول هذه مسألة بالنسبة إلى ما عندك من العلم يبقى مسألة بسيطة قليلة، لكن لا تقلل يعني من شأن هذه المسألة التي نتعرف خليها على الله سبحانه وتعالى، لأن لا ندري أي الحسنات سيثقل بها الميزان، وبالتالي ده بيضاف إلى رصيد المعرفة، هذا من فضل ربي. يبقى نقول دي المسألة رقم كذا، طب فين المسألة الأولى، من أين أتينا بها؟ يعني كما أن الأخيرة من فضل الله فهي الأولى أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما أن الأولى من فضل الله الأخيرة من فضل الله سبحانه وتعالى. فدايما كده يبقى كل مسألة إحنا بنتعلمها يزداد بها الإنسان انكسارا بين الله سبحانه، تذللا بين الله سبحانه وتعالى، تواضعا لله سبحانه وتعالى، يرى ذلك في سلوكياته. مش التواضع ده هنراه كده في هيئة هذا الإنسان من طقطقة الرأس، لكن نراها من السلوكيات الموافقة لما تعلم من كتاب ربي سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كانش لنا دراية. يقول بأخبار الأمم السابقة وبما أرسل الله عز وجل من الرسل وبهذه الشرائع والكتب التي تنزل الله عز وجل على رسله، ما كان لنا دراية، ما كانش لنا دراية بأي شيء، ما كانش لنا دراية باليوم الآخر وهذه التصورات وهذه التفاصيل عن اليوم الآخر. علمنا الكلام ده منين؟ من كتاب الله سبحانه وتعالى، من هذا الوحي الذي أوحى به ربنا سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن جعلناه نورا. فهذا القرآن يوصف بأنه النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، خرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى ده النور الذي أنزل الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يبقى ده النور هو اللي احنا ما لا نستطيع أن نتقدم خطوة إلا من خلاله، لكن الإنسان لما يبقى في ظلم حالك كيف أتقدم هذه الخطوة قد يكون هلك الإنسان فيها. يبقى تخيل أنك أنت تسير في طريق مظلم موحش كده، وهذا الطريق به حفر عميقة، فعلى ذلك أنا لا أقوى أن أسير أو أخطو خطوة واحدة، ممكن يكون هلك الإنسان فيها. ولكن يا ترى ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى إضاءة، إلى نور، أهتدي من خلال ذلك النور أين أضع قدمي. فالقرآن هو النور كما أصفى ربنا سبحانه وتعالى بذلك في مواضع كثيرة. ده بالإضافة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، قد جاءتكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى حنجد القرآن سمي بأوصاف كثيرة، بأسماء كثيرة وله وصف كثير، منها ذلك الأمر. يبقى الروح هو النور، دايما النور، حاجة الإنسان شديدة إلى النور، لأننا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة في طريق مظلم موحش إلا من خلال أن نرى أين موضع هذا القدم، وبالتالي لا نرى إلا من خلال توجيهات وتعليمات القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بين ربنا سبحانه وتعالى أن الداعي والهادي إلى هذا الصراط المستقيم وإلى معالمه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان ذلك الأمر يبقى إيه المقابل؟ نقابل هذا الأمر إزاي؟ لما أقول لك أن الله عز وجل كما قال على رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ده بالإضافة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. يبقى مش داعي فقط للصراط المستقيم يهدي للصراط المستقيم يعني فقط، وهو صار أساسا في الطريق المستقيم، هو صار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يبقى بيدعو إليه وكذلك محقق لهذا الأمر. طب إيه المطلوب بقى؟ إيه المقابل كده؟ إن لم نتبع النبي صلى الله عليه وسلم كيف أطلب النجاة؟ يعني لمن لم يتبع النبي كيف أطلب النجاة؟ إزاي بتطلب النجاة من النار؟ وإزاي أنك أنت بتطلب أن تكون من أهل الجنة وأنت لم تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونحن نعلم يقينا أنه هو الداعي والهادي لهذا الصراط، ده بالإضافة أنه موفق إلى هذا الصراط كما بين ربنا سبحانه وتعالى. طب إيه لم نتبع؟ يبقى علما وعملا، يبقى علما وعملا، يبقى هذه الصراط المستقيم علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العلم. من جهة التطبيق هذا وتطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا سبحانه قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان مشركين. يبقى علم وعمل، يعني قوله وعمله. طب إيه المطلوب بعد ذلك؟ يبقى كيف أحيد بقى عن الطريق ده؟ كيف أنا أأمل أن أكون من أهل الجنة وبالتالي أنجو من النار وأنا لم أتبع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وننتبه دايما كده، إحنا أيضا عندنا بصورة مقيدة، يعني الاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون باتباع الهدي الظاهر فقط، مش هو ده الالتزام. الالتزام أنك أنت تلتزم بالكتاب والسنة، التزم. وقلنا ده كان السمت الصحابة الذي توصف به الصحابة رضي الله عنهم، عندهم جدية في الأخذ بالكتاب والسنة، وبالتالي هذه الجدية ظهرت في التزامين في السلوك، التزام في السلوك. يبقى إحنا لأن إحنا عندنا صورة التزام صورة كده يعني مشوشة مع معنى الالتزام بالهدي الظاهر. يبقى فلان ده ملتزم، ليه؟ أظهر هذا الهدي الظاهر. طب من جوه هذا الإنسان، طب سلوكياته، يبقى على ذلك هنجد مخالفة للكتاب والسنة. كيف نصف هذا الإنسان بالالتزام؟ التزام معناه التزم بالكتاب والسنة. ما معنى أنه ملتزم بالكتاب والسنة؟ يبقى مطبق بيسير حسب توجيهات وتعليمات وإرشادات هذا القرآن. يبقى ده الالتزام، هذا هو الالتزام. وإلا إحنا جعلنا الالتزام عبارة بس من تمسك بالهدي الظاهر، وهو أبعد ما يكون عن الالتزام. يعني هناك يعني من التزم بكتاب رب سبحانه وتعالى ولو كان مخالفا في بعض هذا الهدي الظاهر، لو استكمل ذلك الهدي فهذا هو يعني الخير، هذا هو الخير. لكن لم يعني لو ترك شيء من الهدي الظاهر، لكن نجد أن فلانا ملتزم بشرع رب سبحانه وتعالى، يعني يسير وفق ما أرشدت إليه الآيات. يعني زي ما احنا نقوله الفقيه، من هو الفقيه؟ لو قلنا الفقيه هنقول الفقيه اللي هو عارف الفقه والأحكام الفقهية، ده الفقيه اللي هو فقيه في الدين أصلا كده. الفقيه ده مش بيوصف به اللي هو عنده أو حامل الأحكام الفقهية، ممكن بيحمل أحمال للأحكام الفقهية والعقيدة خاربة، العقيدة خاربة. يعني كيف أتى ذلك التقسيم؟ لكن الفقيه اللهم فقهه في الدين. الفقيه أساسا في الدين اللي هو أساسا كل فروع الدين، يبقى في العقيدة، في الأحكام الفقهية، في الأداب، في السلوكيات، هو ده الفقيه أساسا. بس إحنا أصبحت الكلمة الآن بيوصف بها من كان حاملا للأحكام الفقهية، قولوا فلان ده فقيه بيدرس الفقه. وكذلك أنت لما تيجي تسأل عن فتوى على ذلك يأتي لك بالفتوى بالدليل، ففلان فقيه، ده فقيه في فرع من فرعيات كده. لو احنا قلنا فقيه يبقى في فرع في فرعيات، لكن اصلا الفقه في الدين هو فقه في الدين، اصلا يبقى فقيه في الايمان اساسا. يعني يبقى هو فقيه اساسا في الاحكام الفقهيه، وقلنا عنده يعني فساد في الاعتقاد، فساد. لما نقول فلان ده حامل القران وكذلك معه قراءات ومعه سند عالي، ولكن اين هو من التطبيق؟ بعيد. أين هو من صحة الاعتقاد؟ بعيد. فماذا ينتفع كيف هينتفع بذلك الأمر؟ فصلنا، إحنا فصلنا كده، خلينا الدين عبارة عن يعني أقسام. العلوم الدينية دي والشرعية جعلناها أقسام، فممكن يبقى الإنسان فقيه في ده لكن ليس له دراية، ده حقق الحق الحد الأدنى، يعني أحقق ما أنا هدرس فقه لكن أنا أحقق الحد الأدنى بالنسبة للعقيدة، عقيدتي صحيحة تبقى عقيدة، لأن احنا اعتدنا دايما أن الفتوى بتبقى على الأحكام الفقهية، لكن فين فتوى الاعتقاد؟ دي فتوى الاعتقاد كثيرة جدا، وإحنا لما إحنا بننظر كده هذه الفرق التي ضلت، هذه الفرق ضلت من ناحية بدعة الاعتقادية، في البدعة المعتزلة الأشاعرة غير هؤلاء كلها كانت بدعة عقائدية، بدعة في العقيدة أساسا، خلل، فلكن إحنا ما بننظرش الخلل ده، خلل كله يكون في أداء الصلاة في كذا، يبقى في الناحية العملية. طب الناحية الاعتقادية ودي الأهم، لأن الناحية العملية يتوقف قبول هذه الناحية العملية لو كانت صحيحة على صحة الاعتقاد. فإحنا بنظن من هو الفقيه اللي هو عالم بالأحكام الفقهية حتى لو كان جاهلا بالمسائل العقدية، هو ده الفقيه. فإحنا في مصطلحات قيدنا المصطلح بصورة خاطئة، زي ما نقول ده ملتزم، لما يقولك فلان ده ملتزم أول ما يتبادر إلى ذهني أنه ملتحي، أول ما يتبادر ومقصر الثوب ومعه السواك ففلان ده ملتزم، ولما يجي إنسان كده يتقدم مثلا لفتاة نقول أن هذا إنسان ملتزم، يعني ده إنسان إحنا بنغبطه ملتزم، ليه؟ لأنه بيصلي الصلوات، بيدرك تكبيرة الإحرام، قصر الثوب، مع السواك، ملتحي، يبقى هو كده اجتمع على كل الدين. ده في أخطر جانب، الجانب السلوكي بقى، ده أخطر جانب، ده الجانب الأصلي، يعني اجعل كده أن أنا رجل كفيف لا أرى التزام هذا والتزام بهذه الظاهر، لكن أنا عايز أعرف هذا إنسان ملتزم ولا لا، يبقى هذه الظاهرة أنا لو كان الإنسان كفيف البصر لا أرى ذلك، لكن أرى بقى وراء الأصل بقى التزام الحقيقي، فين الالتزام الحقيقي؟ يبقى هو ممكن أنت تراه دايما تراه بيبش في وجوه الآخرين، لكن عندما يعني ينفرد بمحارم الله ينتهك المحارم، تجد من الممكن هو يعني عنده عقوق للوالدين، يبقى كذلك عنده فظاظة أيضا في التعامل مع الناس، يبقى فين الالتزام ده؟ فلابد ان احنا نصحح، عشان كده دايما بنبين لابد من تصحيح المفاهيم، لان العمل بننطلق اليه من خلال المفاهيم، مفهوم فاسد هنجد اعمال فاسده، لما بنصحح المفهوم يبقى ده النتاج بتاعه لابد ان يكون نتاجا صحيحا، فلذلك لابد من تصحيح الامر، نصحح بقى ذلك الامر، وبالتالي كيف تطلب الجنه وانت لم تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف تطلب النجاة من النار وأنت لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان الاتباع نقول فيه جزء، لكن يا ترى إحنا بنبحث بقى عن جوانب الحياة، ما قل إنني هداني ربي لصلاة المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين، من حقق الأيدي النبي صلى الله عليه وسلم حقق الآية، يبقى هتجده كده أنا عايز أبقى ملتزم في البيع والشراء، عايز أبقى ملتزم في بيتي في التعامل، عايز ألتزم مع في التعامل مع الناس، وإنت عشان ترى الالتزام ترى الالتزام مع الابتلاءات، ترى دايما مع الابتلاءات، قلنا الابتلاء ده بيخرج ما عند الإنسان، يخرج ما عند الإنسان، فلان ده نراه يعني إنسان وديع، إنسان وديع، انظر بقى لما يغضب فعلى ذلك ينسى الالتزام، وبالتالي تجد يعني قذائف تخرج من فيه، طب فين الالتزام؟ الالتزام ده بيجعلني عند الغضب انا عبد لله، ما بنساش ان انا عبد لله، بالتالي يتحكم في غضب، يعني في غضب، ولكن مع ذلك تتحكم فيما تتكلم به ولا تغضب الرب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك يبقى هنجد ده هذا هو الالتزام، ده ان احنا بنسلك الطريق المستقيم، نسلك الطريق المستقيم، دي حياة زوجية دي كلها لابد ان احنا ان نقوم بدراستها، عشان انا اكون رجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون مع اخواني كده صورة مشرقة، لكن في بيتي يعني في بيتي الامر مختلف تماما تماما، نقول فين الالتزام؟ فاحنا نظن يبقى هذا رجل ملتزم، ممكن اساسا بيعلمنا القرآن، وممكن يكون يعني بيبش في وجوه الآخرين، بتجده يعني حسن الخلق في التعامل مع الآخرين، لكن كيف هو في بيتي؟ كيف هو في بيتي؟ يبقى هنجد ان هو كيف يعامل الزوجة؟ كيف يعامل الأولاد، كيف هو في بيته بصفة عامة. يبقى لذلك حتى حذيفة رضي الله عنه لما كان بيصف ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت أشبه هديا ولا سمتا ولا دلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. يعني كان مشابه، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي، لكن في جزء كده في حياتي هو لم يطلع عليه، لم يطلع. تخيل يعني حذيفة رضي الله عنه بيصف ابن مسعود إزاي، يقول: ما رأيت أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا ولا سمتا ولا دلا من ابن مسعود. يعني حتى كان بيمشي مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقوله كده كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته، غير أني لا أعلم كيف هو في بيته. لكن في جزئية غيبة، مش معنى كده القدح، لكن دي الأمانة. يعني لما أنا بقول يبقى أنا رجل أمين، يبقى لما نيجي نقول لك فلان ده متقدم لخدمة مثلا فتاة، يبقى أنا أقول لك ده خذه وتوكل على الله، على البركة على طول. يعني يا سعد مين اللي هتاخده؟ ليه؟ راجل كان ملتزم بالصلاة وقلنا كذا وكذا وكذا، ده هدي، ده جزء حياته الباقية فين؟ بقيت ال 24 ساعة فين؟ أنت شفناه قد إيه؟ ساعة في اليوم؟ ساعتين في اليوم؟ بقيت ال 24 ساعة فين؟ فين التعاملات بتاعته؟ طب أسألك، هو بخيل ولا مش بخيل؟ أنت لا تدري، لا تدري. طب عند الغضب، عند أداء الحقوق يؤدي الحقوق ولا لا؟ أنت لا تدري. فهنيجي نسألك على الالتزام، على التطبيق، وده اللي يهمنا منه التطبيق، يعني يهمنا التطبيق. ولذلك من جاءكم ترضون ايه دينه وخلقه فزوجوه. ما ايه بقى الدين والخلق ده؟ ما هو دينه خلاص، لا، الدين والخلق لو السلوك، التطبيقات. يبقى ايه هو ده الحال، ده لازم احنا نصحح المفاهيم، ان احنا اعتدنا على هذا المفهوم الخاطئ وقيدنا المسألة. فلذلك ما قال ربنا سبحانه: وإنك لتهدي الصراط المستقيم. يبقى أدي الاتباعه، يبقى اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو نقوله مثلا بيأكل إزاي، بيشرب إزاي، بيلبس إزاي، بيتكلم إزاي، بيتصرف إزاي، نقول كل ما حدث من إشكالات، كيف كان يتصرف، كيف كان يتعامل مع الزوجات، كيف كان يتعامل مع البائعين، مع كذا ومع كذا، مع الخصوم، كل ده الاتباع. حياتي كلها مترجمة عن طريق كتاب السنة. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، عشان يحدد بقى الأمر، ألا إلى الله تصير الأمور. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي هذا الصراط الذي يعني بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى، الموصل إلى رحمات الله عز وجل، الموصل إلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدار دي عشان توصلها لازم تسير في طريق مستقيم. الطريق ده نعرفه إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى والذي بيّن لنا ذلك الطريق، وبيّن لنا معالم هذا الطريق حتى نكون على بصيرة من أمرنا. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. مرجع ذلك إلى الله تبارك وتعالى، ومرجع العباد الربيم حتى يجازي العباد على أعمالهم. منهم من استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى وصار في ذلك الطريق حتى وصل إلى دار السلام بأمان وسلام، وكان تابعا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومنا من صار ثم يعني انحرف، صار ثم انحرف. كل يجازى بعمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه آخر الآيات التي ختمت بهذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا هي صورة الشورى. ونعود بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة ثانية إلى بداية الصورة لكي نتذاكر جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه الصورة، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. كان بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.